معكم سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الخطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة هود من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قوله تعالى: وقال اركبوا فيها أمر بالركوب، ويحتمل أن يكون من الله تعالى، ويحتمل أن يكون من نوح لقومه. والركوب العلو على ظهر الشيء، ويقال ركبه الدين، وفي الكلام حذف، أي اركب الماء في السفينة، وقيل المعنى اركبوها، وفي للتأكيد كقوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون. وفائدة في أنهم أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرها. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عكرمة: راكب نوح عليه السلام في الفلك لعشر خلون من رجب، واستوت على الجودي لعشر خلون من المحرم، فذلك 6 أشهر. وقاله قتادة وزاد: وهو يوم عاشوراء. فقال لمن كان معه: ومن كان صائما فليتم صومه، ومن لم يكن صائما فليصومه. وذكر الطبري في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا راكب في السفينة أول يوم من رجب في رجب، وصام الشهر أجمع، وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء، ففيه أرست على الجودي، فصامه نوح ومن معه. وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة، ومرت بالبيت فطافت به 7، وقد رفعها الله عن الغرق فلم ينلها غرق، ثم مضت إلى اليمن ورجعت إلى الجودي فاستوت عليه. قوله تعالى: بسم الله مجريها عند الكعبة خلف المقام عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن. نعم، لقد أحسن الله إليك. صلت ركعتين. قوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها، قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة بضم الميم فيهما إلا من شذ، مجراها على معنى بسم الله إجراؤها وإرساؤها، فمجراها ومرساها في موضع رفع بالابتداء، ويجوز أن تكون في موضع نصب، ويكون التقدير بسم الله وقت إجرائها، لا وقت بسم الله وقت إجرائها، ثم حذف وقت وأقيم مجراها مقامة. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي بسم الله مجريها بفتح الميم ومرساها بضم الميم. وروى يحيى وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي بسم الله مجريها بفتح الميم ومرساها بضم الميم. وروى يحيى بن عيسى وعن الأعمش عن يحيى بن وثاب بسم الله مجراها ومرساها بفتح الميم فيهما، على المصدر من جرى التجري جريا ومجرى، ورست رسوا ومرسى إذا ثبتت. وقرأ مجاهد وسليمان بن جندب وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها، نعت لله عز وجل في موضع جر. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ أي هو مجريها ومرسيها، ويجوز النصب على الحال. وقال الضحاك: كان نوح عليه السلام إذا قال بسم الله ما جراها جرت، وإذا قال بسم الله مرساها رتت. وروى مروان بن سالم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أو كريز عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وفي هذه الآية دليل على ذكر البسملة عند ابتداء كل فعل كما بيناه في البسملة والحمد لله. إن ربي لغفور رحيم أي لأهل السفينة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كثرت الأرواث والأقذار أوحى الله إلى نوح اغمز ذنب الفيل، فوقع منه خنزير وخنزيرة، فأقبل على الروث، فقال نوح: لو غمزت ذنب هذا الخنزير، ففعل، فخرج منه فأر وفأرة، فلما وقع أقبل على السفينة وحبالها تقرضها وتقرض الأمتعة والأزواد حتى خافوا على حبال السفينة، فأوحى الله إلى نوح أن يمسح جبهة الأسد، فمسحها، فخرج منها سنوران فأكل الفأرة. ولما حمل الأسد في السفينة قال: يا ربي من أين أطعمه؟ قال: سوف أشغله. فأخذته الحمى فهو الدهر محموم. قال ابن عباس: وأول ما حمل نوح من البهائم في الفلك حمل الأوزة أو الأوزة، وآخر ما حمل الحمار. قال: وتعلق إبليس بذنبه ويداه قد دخلتها في السفينة، ورجلاه خارجة بعد، فجعل الحمار يضطرب ولا يستطيع أن يدخل، فصاح به نوح: ادخل ويلك. فجعل يضطرب فقال: ادخل ويلك، وإن كان معك الشيطان كلمة زلت على لسانه، فدخل واتب الشيطان فدخل. ثم إن نوح رآه يغني في السفينة فقال له: يا لعين، ما أدخلك بيتي؟ قال: أنت أذنت لي. فذكر له فقال له: قم فاخرج. قال: ما لك بد في أن تحملني معك. فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. وكان مع نوح عليه السلام خرزتان مضيئتان، واحدة مكان الشمس والأخرى مكان القمر. قال ابن عباس: إحداهما بيضاء كبياض النهار، والأخرى سوداء كسواد الليل. فكان يعرف بهما مواقيت الصلاة، فإذا أمسوا غلب سواد هذه بياض هذه، وإذا أصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه، على قدر الساعات. قوله تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموج جمع موجة، وهي مرتفع من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح، والكاف للتشبيه، وهي في موضع خفض نعت للموج. وجاء في التفسير أن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعا. ونادى نوح ابنه، قيل كان كافرا واسمه كنعان، وقيل يام، ويجوز على قول سيبويه: ونادى نوح حذف الواو مش ايه الواو اللي حذفها. ويجوز على قول نوح: ونادى نوح لابنه بحذف الواو من ابنه في اللفظ، وانشد له زجل كانه صوت حاد. فأما ونادى نوح ابنه وكان بقراءة شاذة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. وكان في معزل في معزل كان في معزل. مش فاهم ايه الشاذ، بحذف الواو ولا بإثبات الواو؟ لا، وجوز ونادى نوح ابنه بحذف الواو من ابنه في اللفظ، وانشد له زجل كانه صوت حاد، وكانه يعني. ونادى نوح ابنه وكان، انا برضو ما فهمتش يا سيدنا، عفوا ايه القراءه الشاذه هنا؟ هو بيقول: فاما ونادى نوح ابنه وكان في معزل، فقراءه شاذه. ابنها؟ لا، ابنها الواو، هو خلص الواو أظن. ونادى نوح ابنه وكان في معزله. مش القراءة كده؟ أي هذه القراءة؟ عفوا سيدنا، ويجوز على قول سيبويه ونادى نوح ابنه بحذف الواو، فين من ابنه؟ فين الواو عفوا؟ وكان في معزل، ابنه كان في معزل، يعني ونادى نوح ابنه كان على طول؟ نعم. له زلزل كأنه صوت حاد، وكأنه نعم. نادى نوح ابنه ولا كأنه في معزل ولا ايه؟ ماشي، كان في معزل. في معزل. طيب خلص دي كده. قال فأما ونادى نوح ابنه وكان، فقراءة شاذة، وهي مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعروة بن الزبير، وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد فأما ونادى نوح ابنها وكان، فقراءة ابنها بفتح الهاء، فقراءة شاذة، وهي مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعروة بن الزبير، وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد ابنها، فحذف الألف كما تقول ابنه، فتحذف الواو. ابنه مش قصده كان أصلا، كأنه يبقى ويجوز على قول سيبويه ونادى نوح ابنه. طيب فحذف الألف كما تقول ابنه فتحذف الواو. وقال النحاس قصده يعني أن الضمير هو هاء واو يعني أصلا. وقال النحاس وهذا الذي قاله أبو حاتم لا يجوز على مذهب سيبويه، لأن الألف خفيفة فلا يجوز حذفها، والواو ثقيلة يجوز حذفها. وكان في معزل أي من دين أبيه، وقيل عن السفينة، وقيل إن نوحا لم يعلم أن ابنه كان كافرا، وأنه ظن أنه مؤمن، ولذلك قال له لا تكن مع الكافرين، وسيأتي. وكان هذا النداء من قبل أن يستيقن القوم الغرق، وقبل رؤية البأس، اليأس ولا البأس العذاب يعني اليأس بالياء. وكان هذا النداء من قبل أن يستيقن القوم الغرق وقبل رؤية اليأس، بل كان في أول ما فار التنور وظهرت العلامة لنوح. وقرأ عاصم يا بني اركب معنا، وقال عاصم يا بني اركب معنا بفتح الياء يا بني وفتح بفتح الياء، والباقون بكسرها، وأصل يا بني أن تكون بثلاث ياء بثلاث ياءات، ياء التصغير وياء الفعل والإضافة، فأزغمت ياء التصغير في لام الفعل، وكسرت لام الفعل أجل ياء الإضافة، وحذفت ياء الإضافة لوقوعها موقع التنوين أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع. هذا أصل قراءة من كسر الياء، وهو أيضا أصل قراءة من فتح، لأنه قلب ياء الإضافة ألفا لخفة الألف، ثم حذف الألف لكونها عوضا من حرف يحذف أو لسكونها وسكون الراء. قال النحاس أما قراءة عاصم فمشكلة. قال أبو حاتم يريد يا بنياه ثم يحذف. قال النحاس رأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن هذا لا يجوز لأن الألف خفيفة. قال أبو جعفر النحاس ما علمت أن أحدا من النحويين جوز الكلام في هذا إلا أبا إسحاق، فإنه زعم أن الفتح من جهتين والكسر من جهتين، فالفتح على أنه يبدل من الياء ألفا. قال الله عز وجل إخبارا يا ويلتا، وكما قال الشاعر فيا عجبا من رحلها المتحمل أو متحمل، فيريد يا بنيا، ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين كما تقول في جاءني عبد الله في التثنية. والجهة الأخرى أن تحذف الألف لأن النداء موضع حذف، والكسر على أن تحذف الياء للنداء، والجهة الأخرى على أن تحذف على أن تحذف الياء للنداء، والجهة الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. قوله تعالى قال سآوي أي أرجع وأنضم إلى جبل يعصمني أي يمنعني أن يمنعني من الماء فلا أغرق. قال لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا مانع، فإنه يوم حق فيه يوم حق فيه العذاب على الكفار. وانتصب عاصم على التبرئة عاصمة على التبرئة. ويجوز لا عاصم اليوم تكون لا بمعنى ليس إلا من رحم في موضع نصب استثناء ليس من الأول،

وكف عن الدعاء وكفوا عن الاستهزاء وكانوا يسخرون منه. فلما أدرك الشجر أمره ربه فلما أدرك الشجر أمره ربه فقطعها وجففها، فقال يا رب كيف أتخذ هذا البيت؟ قال اجعله على 3 صور، رأسه كرأس الديك، وجؤجؤه كجؤجؤ الطير، وذنبه كذنب الديك، واجعلها مطبقة، واجعل لها أبوابا في جنبها، وشدها بدثر، يعني مسامير الحديد. وبعث الله جبريل عليه السلام فعلمه صنعة السفينة، وجعلت يده لا تخطئ. قال ابن عباس كانت دار نوح عليه السلام دمشق، وأنشأ سفينة جعلها من خشب لونها مطبقة، لم وجعلها مطبقة ذات طوابق يعني. مطبقة، يعني مش مغلقة يعني. لا طوابق، مطبقة مطبقة. أصله قال واجعل لها أبوابا في جنبها، ماشي، كأنه بيقول له اقفلها وافتح أبواب من جنب. بس ما تبقاش أنا فهمت مطبقة كده، يعني. فعشان كده قريتها مطبقة يعني. أحسن الله إليك. وجعلها مطبقة وجعل لها أبوابا في جنبها وشدها بدسر، يعني مسامير الحديد. وبعث الله جبريل فعلمه صنعة السفينة وجعلت يده لا تخطئ. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت دار نوح عليه السلام دمشق، وأنشأ سفينة من خشب لبنان بين زمزم وبين الركن والمقام. فلما كاملت كاملت في حمل فيها السباع والدواب في الباب الأول، وجعل الوحش والطير في الباب الثاني، وأطبق عليهما، وجعل أولاد آدم 40 رجلا وأربعين امرأة في الباب الأعلى وأطبق عليهم، وجعل الذر معه في الباب الأعلى لضعفها ألا يطعها الدواب. قال الزهري إن الله عز وجل بعث ريحا فحمل إليه من كل زوجين اثنين، أو من كل زوجين اثنين، من السباع والطير والوحش والبهائم. وقال جعفر بن محمد بعث الله جبريل فحشرهم، فجعل يضرب بيديه على الزوجين، فتقعده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى، فيدخله السفينة. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه استصعبت على نوح الماعزة تدخل السفينة، تبعها بيده في ذنبها، فمن ثم انكسر ذنبها فصار معقوفا وبدا حياؤها، ومضت النعجة حتى دخلت فمسح على ذنبها فستر حياؤها. قال إسحاق وأخبرنا رجل من أهل العلم أن نوحا حمل أهل السفينة وجعل فيها من كل زوجين اثنين، وحمل من الهدهد زوجين، فماتت الهدهدة في السفينة قبل أن تظهر الأرض، فحملها الهدهد فطاف بها الدنيا ليصيب لها مكانا، فلم يجد طينا ولا ترابا، فرحمه ربه فحفر لها في قفاه قبرا فدفنها فيه، فذلك الريش الناتئ في قفا الهدهد موضع القبر. آخر الخيال. فلذلك نتأت أقضية الهداهد. يا سلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر، وكانت العجوة من الجنة مع نوح عليه السلام في السفينة. وذكر صاحب كتاب العروس، مين ده؟ يكتب العروس قصد العرايس. وغيره، قصد الثعلبي يعني في العرائس المجالس. فذكر صاحب كتاب العروس وغيره أن نوح عليه السلام لما أراد أن يبعث من يأتيه بخبر الأرض قال الدجاج أنا، فأخذها وختم على جناحها وقال لها أنت مختومة بخاتمي لا تطيري أبدا، أنت العروس ينتفع بك أمتي. بقول لك كتاب العروس لجعفر بن محمد. ليش نسب؟ قال الملا علي القاري في المصنوع، وقال الدهلوي اسانيد كتاب العروس لابي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني، وهي لا يعتمد عليها واحاديثه منكره، والخبر ذكره ابن عساكر، وكان من الاولى بالمصنف ان ينزه كتابه عن امثال هذه القصص التالفه. صحيح. نعم. يعني كان بقى لنا 2 3 صفحات وكلام. الله المستعان. طيب. قال فبعث الغراب فأصاب جيفة فوقع عليها فاحتبس فلعنه، ولذلك يقتل في الحرم، ودعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت. فبعث الحمامة فلم تجد قرارا فوقعت على شجرة بأرض سبأ، فحملت ورقة زيتونة ورجعت إلى نوح، فعلم أنها تستمكن تمكن تست

وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أيها أرسلنا فهو معطوفون على أرسلنا نوحا وقيل له أخوهم لأنه من أمهات هذه القبيلة تجمع كما تقول يا أخ تميم وقيل فقيل إنما قيل له أخوهم لأنهم من بني آدم كما أنهم من بني آدم وقد تقدم هذا في الأعراف وكانوا عبدة الأوثان وقيل هم عادان عاد الأولى وعاد الأخرى فهؤلاء هم الأولى وأما الأخرى فهو شداد ولقمان مذكوران في قوله تعالى إرم ذات العماد وعاد اسم رجل ثم استمر على قوم انتسبوا إليه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بالخفض على اللفظ وغيره بالرفع على الموضع وغيره بالنصب على الاستثناء إن أنتم إلا مفترون أي ما أنتم باتخاذكم إلها غيره إلا كاذبون عليه جل وعز. قوله تعالى يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني تقدم معنا هو الفطرة ابتداء الخلق فلا تعقلون ما جرى على قوم نوح لما كذبوا الرسل. قوله تعالى يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه تقدم أول السورة يرسل السماء جزء لأنه جواب وفيه معنى المجازاة عليكم مدرارا نصب على الحال وفيه معنى التكثير أي يرسل السماء بالمطر متتابعا يأكل بعضه بعضا. والعرب تحذف الهاء من مفعال على النسب وأكثر ما يأتي مفعال على أفعل وقد جاء ها هنا من فعال لأنه من درة السماء تدر لأنه من درة السماء تدر وتدر فهو مدرار. وكان قوم هود أعتى أعني عادا عفوا أعني وكان قوم هود أعني عادا أهل بساتين وزروع وعمارة وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن كما تقدم في الأعراف. ويزيدكم عطف على يرسل قوة إلى قواتكم قال مجاهد شدة على شدتكم قال الضحاك خصبا إلى خصبكم قال علي بن عيسى عزا على عزكم قال عكرمة ولداء ولدا إلى ولدكم عندي ثال وقيل إن الله حبس عنهم المطر 3 سنين فلم يولد لهم ولد فقال لهم هود إن آمنتم أحيا الله بلادكم ورزقكم المال والولد فتلك القوة. وقال الزجاج المعنى يزدكم قوة في النعم ولا تتولوا مجرمين إلا تعرضوا عما أدعوكم إليه وتقيموا على الكفر. قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة أي حجة واضحة وما نحن لك بمؤمنين إصرار منهم على الكفر. قوله تعالى إن نقول إلا اعتراك أي أصابك بعض آلهتنا أي أصنامنا بسوء أي بجنون لسبك إياها عن ابن عباس وغيره يقال عراه الأمر واعتراه إذا ألم به ومنه أطعم القانع والمعتر. قال إني أشهد الله على نفسي أي على نفسي واشهدوا أي وأشهدكم لا أنهم كانوا أهل شهادة ولكنه نهاية للتقرير أي لتعرفوا أني بريء مما تشركون من عبادة الأصنام التي تعبدونها فكيدوني جميعا أي أنتم وأوثانكم في عداوتي وضري ثم لا تنظروني أي لا تؤخروني. وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله تعالى وهو من أعلام النبوة أن يعني يكون الرسول وحده يقول لقومه فكيدوني جميعا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وقال نوح صلى الله عليه وسلم فأجمعوا أمركم وشركاءكم الآية. قوله تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم أي رضيت بحكمي ووثقت بنصره ما من دابة أي نفس تدب على الأرض وهو في موضع رفع بالابتداء إلا واخذ بناصيتها أي يصرفها كيف يشاء ويمنعها عما يشاء أي فلا تصلون إلى ضري. وكل ما فيه روح يقال له داب ودابة والهؤلاء المبالغة وقال الفراء مالكها والقادر عليها وقال القتبي قاهرها لأنها لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته. وقال الضحاك يحييها ثم يميتها والمعنى متقارب والناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس. ونصوت الرجل أنصوه نصوا أي مددت ناصيته. قال ابن جريج إنما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع فيقولون جرير طبري. قال ابن جرير إنما خص الناصية لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة والخضوع فيقولون ما ناصية فلان إلا بيد فلان أي أنه مطيع له يصرفه كيف شاء. وكانوا إذا أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعرف بذلك فخرا عليه. فخاطبهم بما يعرفونه في كلامهم. وقال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وجهه عندنا أن الله تعالى قدر مقادير أعمال العباد ثم نظر إليها ثم خلق خلقه، وقد نفذ بصره في جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن يخلقهم. فلما خلقهم وضع نور تلك النظرة في نواصيهم، فذلك النور آخذ بنواصيهم يجريهم إلى أعمالهم المقدرة عليهم يوم المقادير. وخلق الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولهذا ولهذا قويت الرسل وصاروا من أولي العزم، لأنهم لاحظوا نور النواصي وأيقنوا أن جميع خلقه منقادون بتلك الأنوار إلى ما نفذ بصره فيهم من الأعمال، فأوفرهم حظا من الملاحظة أقواهم في العزم. ولذلك قوى يهود للنبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم حتى قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وإنما سميت ناصية لأن الأعمال قد نصت وبرزت من غيب الغيب فصارت منصوصة بالمقادير. قد نفذ بصر الخالق بجميع حركات الخلق بقدرة، ثم ووضعت حركات كل من دب على الأرض حيا في جبهته بين عينيه، فسمي ذلك الموضع منه ناصية لأنها تنص حركات العباد مما قدر. ولا سمى الناصية مأخوذة بمنصوص الحركات التي نظهر الله تعالى إليها قبل أن يخلقها. وصف ناصية أبي جهل فقال: ناصية كاذبة خاطئة. يخبر أن النواصية فيها كاذبة خاطئة، فعلى سبيل ما تأوله يستحيل أن تكون الناصية منسوبة إلى الكذب والخطأ. إن ربي على صراط مستقيم، قال النحاس: الصراط باللغة المنهاج الواضح، والمعنى أن الله جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه لا يقضهم إلا بالحق. وقيل معناه: لا خلل في تدبيره ولا تفاوت في خلقه سبحانه. قوله تعالى: فإن تولوا في موضع جزم، فلذلك حذفت منه النون. والأصل تتولوا، فحذفت التاء لاجتماع تاءين. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، بمعنى قد بينت لكم. ويستخلف ربي قوما غيركم أن يهلكوكم ويخلق من واضح له منكم يوحدونه ويعبدونه. ويستخلف مقطوع مما قبله فلذلك ارتفع، أو معطوف على ما يجب فيما بعد الفاء من قوله: فقد أبلغتكم. وروي عن حفص عن عاصم: ويستخلف بالجزم حملا على موضع الفاء وما بعدها مثل: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قوله تعالى: ولا تضرونه شيئا، أي بتوليكم وإعراضكم. إن ربي على كل شيء حافظ، أي لكل شيء حافظ. على بمعنى اللام: فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا يعذابنا بهلاك عاد استغفر الله. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا يعذابنا بهلاك عاد نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، لأن أحدا لا ينجو إلا برحمة الله تعالى وإن كانت له أعمال صالحة. وفي صحيح مسلم والبخاري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقيل معنى برحمة منا، أي بأن بينا لهم الهدى الذي هو رحمة. وكانوا 4,000، وقيل 3,000، ونجيناهم من عذاب غليظ، عذاب يوم القيامة. وقيل: والريح العقيم، كما ذكر الله في الذاريات وغيرها وسيأتي. قال القشيري وأبو نصر: والعذاب الذي يتوعد به النبي أمته إذا حضر ينجي الله منه النبي والمؤمنين معه. نعم، لا يبعد أن يبتلي الله نبيا وقومه فيعمهم ببلاء، فيكون ذلك عقوبة للكافرين وتمحيصا للمؤمنين إذا لم يكن مما توعدهم النبي به. قوله تعالى: وتلك عاد، ابتداء وخبر. وحكى الكسائي أن من العرب من لا يصرف عادا فيجعله اسما للقبيلة. جحدوا بآيات ربهم، أي كذبوا بالمعجزات وأنكروها. وعصوا رسله، يعني يهودا وحده، لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه. ونظيره قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه لم يكن في عصره رسول سواه. وإنما جمع هذا لأن من كذب رسولا واحدا فقد كفر بجميع الرسل. وقيل: عصوا هودا والرسل قبله، وكانوا بحيث لو أرسل إليهم 1,000 رسول لجحدوا الكل، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي اتبع سقاطهم رؤساءهم. والجبار المتكبر، والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له. قال أبو عبيد: العنيد والعنود والعاند والمعاند المعارض بالخلاف، ومنه قيل: للعرق الذي ينفجر بالدم عاند. قال الراجز: إني كبير لا أطيق العنادى. قوله تعالى: واتبعوا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة أي يلحقوها ويوم القيامة أي وأتبعوا يوم القيامة مثل ذلك. فالتمام على قوله ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم قال الفراء كفروا نعمة ربهم ويقال كفرته وكفرت به مثل شكرته وشكرت له. ألا بعدا لعاد قوم هود إلا زالوا مبعدين عن رحمة الله. والبعد الهلاك والبعد التباعد من الخير. وقالوا بعد يبعد بعدا إذا تأخر وتباعد وبعد يبعد بعد بعدا إذا هلك. قال لا يبعدا قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر. وقال النابغة فلا تبعدا إن المنية منهل وكل امرئ يوما به الحال زائل. قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. استمد لا نقف عند هذا. أحسن الله إليكم فيكم بارك. استغفرك.